الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين مرضيان عندك أو مرضيين عندك يا كريم. أما بعد، فهذا المجلس 124 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، ترى ما هو بشرح يا أخواني، وإنما تذاكر، فليس مثلي أهلا لأن يشرح كلام النووي ولا ما جمعه من الأحاديث. وهذا الباب في بر وإكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الباب 43. صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، ترجم رحمه الله بهذه الترجمة المشتملة على أمرين: الأول إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا بيان فضلهم. فمن هم آل بيته عليه الصلاة والسلام الذين تعبدنا بإكرامهم ومودتهم وإنزالهم منازلهم وإنزالهم منازلهم اللائقة بهم؟ آل بيته عليه الصلاة والسلام عدة أصناف. أولهم زوجاته، فزوجاته سواء أنجبنا منه أو لم ينجبنا فإنهن من آل بيته، إذ زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، والنيل منهن النيل منهن نيل منه عليه الصلاة والسلام، لأنهن عرضه وماء وجهه، كما قال جل وعلا في آية سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السياق في نساء النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء النبي، يا نساء النبي، إلى قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فدل على أن أول ما يتناوله آله وأهل بيته هن زوجاته. وقد نكح صلى الله عليه وسلم 11 ومات عن 9، فخديجة ماتت في حياته قبل مهاجره ب3 أو نحوها، وابنة أبي الجون طلقها عليه الصلاة والسلام لما استعاذت بالله منه، فإنه خبب عليها أنك إذا استعذت بالله منه نلت منه المنزلة العظيمة. فلما دخل عليها صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمسها بيده قالت: أعوذ بالله منك، فكف عليه الصلاة والسلام يده وقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. ومات عن 9 من النساء عليه الصلاة والسلام. أول من تزوج بعد خديجة سودة بن زمعة المخزومية، ثم تزوج عائشة وبنى بها في المدينة، وآخر من تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية، تزوجها مرجعه من عمرة القضية في السنة 7 بعد في شهر ذي القعدة، في آخر ذي القعدة. ثانيا، ومما يدل على أن زوجاته آل بيته ما جاء في آية سورة هود، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. والآية في سياق ماذا؟ مراجعة سارة زوجة الخليل إبراهيم لما بشرت بالحمل وأن تحمل بولد، تعجبت وسكت وجهها، قالت عجوز عقيم، فأيقنت أنه من الله. فقال جل وعلا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وليس في البيت إلا إبراهيم وهي، فدل على أن المراد بذلك هي زوجته، خلافا لما عليه العجم، عجمة فهم وعجمة عقل، فأخرجوا نساءه عن آل بيته. الصنف الثاني من آل بيته أولاده وبناته، فإن أولاده وبناته من زوجاته ومواليه من آل بيته. الصنف الثالث أعمامه المؤمنون فقط، وعماته المؤمنات فقط، وبنو أعمامه المؤمنين. ولهذا استقر آل بيته في آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. طيب، الحسن والحسين قطعا من آل بيته لأنهم أبناء علي، وقد أنتجت فاطمة من علي ثلاثة: الحسن وهو الكبير، ثم الحسين، ثم أم كلثوم التي زوجها علي عمر رضي الله عنهما حيث وجده كفأ لها، وهم ينسبون إلى أبيهم. ونسبة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لأنه ابنه من جهة ابن بنته، ومن جهة أيضا ابن علي ابن عمه. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد. وما تناسلوا من المؤمنين منهم فقط، ولهذا صار في آل البيت آل العباس، وصار في آل البيت بنو عقيل وبنو جعفر، ومات جعفر عن ولد وبنتين، وعبد الله بن جعفر هو المشهور في الرواية وفي العلم وفي السؤدد والكرم. وآل علي سواء كانوا من فاطمة أو من غيرها، فكل هؤلاء من آل البيت. رابعا في آل البيت من؟ مواليه عليه الصلاة والسلام، لأن المولى يتبعهم من الرجال والنساء. وقد أفرد ابن القيم وقبله السهيلي في الروض الأنف فصلا في بيان مواليه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء آل بيته ما شأنهم؟ الإكرام والإجلال والمحبة والمودة، لأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة وبهذه المثابة، فلا يغلى فيهم حتى يرفعوا عن منازلهم ويدعوا من دون الله ويعتقد فيهم العصمة كما عليه أهل الضلال، ولا يتماهى في حقهم ويفرط في واجبهم فيجعلهم الناس كغيرهم. لا، ليسوا كغيرهم، إنما لهم الشأن بدنوهم من هذا البيت. كيف لو كان من أسرة كريمة فيهم الشجاعة أو فيهم الإمارة والملك أو فيهم العلم؟ تجد الناس يكرمون حواشيهم وتوابعهم. فآل بيته عليه الصلاة والسلام أولى وأوجب، ولهذا استمرت لهم من الأحكام المودة والمحبة. واستمرت لهم من الأحكام حرمة الزكاة، فلا تصح لا لمحمد ولا لآل محمد. لما؟ لأنها أوساخ الناس. ومن أخرج زوجاته وبناته وأبنائه ومواليه من آل بيته قصر. ومن حصر آل البيت في ذرية علي من فاطمة فقط أساء وقصر. وهذه مسالك الهوى في دغدغة عواطف الناس، فإن العاطفة جياشة تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما في ادعاء المظلومية عليهم، ترتب عليها حصر آل البيت في ذرية الحسن والحسين فقط. وهذا غلط من ناحية الشرع، وغلط من ناحية اللغة والعرف. نعم. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم شعائر الله تعظيم من عظمهم الله، وإجلال من أجلهم الله، واحترام من أمرنا الله باحترامهم، منهم الوالدان، هذا من تعظيم شعائر الله، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. المسبحة في مخباتك سلمك الله. أي نعم، تراها أشغلتنا. منهم آل بيته عليه الصلاة والسلام، فإنهم يجلون بما أجلهم الله به، فإن الله أذهب عنهم الرجس وهو الشرك وكل فعل وقول لا يليق، وطهرهم سبحانه وتعالى تطهيرا، تطهير في ظاهرهم وفي بواطنهم. ومن ذلك تطهيره لأم المؤمنين عائشة، فإن المقصود بالإفك ليس عائشة ولا أبوها ولا أمها أم رومان، وإنما المقصود به عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يصبر عليها حتى يموت عنها ثم يأتي من يتهمها بالفعل القبيح. هذا نال من رسول الله فلم يكرمه ولم يصنه ولم يطهر عرضه من هذه الدعوة التي ابتدأ بها المنافقون، وما زال يكررها أهل النفاق في كل زمان حتى وإن زعموا أنهم يحبون آل البيت. ومن حصر آل البيت في علي وفي بنيه من فاطمة أساء أيما إساءة، أساء بذلك أيما إساءة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وأخبرنا أنه يهلك في علي طائفتان، فقد جاء في الحديث المروي من وجوه عديدة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا علي، إن فيك شبها من عيسى بن مريم، غلا فيه قوم وانتقصه آخرون، فغلت فيه النصارى حتى جعلوه إلها، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وجفاه اليهود حتى جعلوه ابن زنا وجعلوا أمه زاني، حاشاهما عليهما الصلاة والسلام. وعلي فيه شبه من هؤلاء، جفاه الخوارج النواصب فكفروه وقاتلوه، بل قتله أحدهم عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، عليه من الله ما يستحقون. وغلا فيه الروافض حتى جعلوه إلها في غاليته من السبائية والباطنية، وحتى جعلوه منزع العصمة في إماميتهم، وحتى غلوا فيه غلوا زائدا عن قدره في زيديتهم. ولهذا نظم ذلك القحطاني في نونيته لما قال في علي رضي الله عنه وآل البيت، قال: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، في بعض النسخ واعرف لأهل البيت واجب قدرهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه، ولا تزد في قدره فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. من الذين لا يرتضون عليا خليفة؟ الخوارج النواصب، جفوه إلى أن كفروه وقاتلوه. ومن الذي جعلوه إلها ثاني؟ غالية الروافض، وتبعهم بعد ذلك عوامهم. وفي عهد علي رضي الله عنه أشاع بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء، الذي حاول إفساد هذه الديانة وهذه الملة المحمدية الإسلامية، كما حاول سلفه شاول بولس أو بولس إفساد النصرانية بدعوى أن عيسى ابن لله. سعى الخبيث بمكره، يعني ابن سبأ، وبحيله ودسائسه إلى أن ثلب الناس وأوغر صدورهم على عثمان، ثم أورثهم الغلو في علي، حتى قال السبئية إن عليا هو ما معنى هو؟ أي أنه الله الذي يدبر الكون. بلغ ذلك علي رضي الله عنه، بلغه، فقبض عليهم وحبسهم واستتابهم فأبوا، فأمر مولاه قنبر فأتى بالفعلة العمال، فخدوا الأخاديد الحفر العميقة في الكوفة، وجمع فيها الحطب وأوقدها، فأخرجهم 3 أيام في الصباح في الضحى حتى يوقفهم على هذه الحفر المملوءة نارا، وهو يقول اتقوا الله وارجعوا عن مقالكم، ويقول أنت هو. فعلها في اليوم الأول وفي الثاني وفي الثالث، وهذا أصل للاستتابة لمن وقع في موجب ردة. لماذا يستتاب؟ لتنقطع المعذرة بيننا وبينه أمام الله، يرى بارقة السيف، يرى القتلى، ويصر على كفره وردته، وين العذر عقب هذا؟ فأبوا ويرجعهم، حتى أخرجهم في اليوم الرابع، فلما أبوا أن يرجعوا أمر بجعلهم في النار وقذفهم فيها، وقال قوله المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولاه. ولما بلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حرق الغالية السبائية، قال رحم الله أبا الحسن: ليته قتلهم بالسيف ولم يحرقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. بلغت ذلك عليا فأقرها، وإنما الذي حمله على هذا ماذا؟ غيرته على توحيد الله وربوبيته، وهددهم لعلهم يرجعوا فلم يرجعوا. نعم، حديث زيد بن أرقم. نعم. وعن يزيد بن حيان قال انطلق. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت حديثه، وغزوت معه، وصليت خلفه. هؤلاء الثلاثة أهل علم، طلبة علم، انطلقوا إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، وأثنوا على صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، أنك صحبته وجاهدت معه وصليت خلفه. هذه منة يتمناها المؤمنون، ولله في ذلك حكم. تمناها أيها المؤمن، ولك من الله الثواب، لكن لا تتجزع وتتسخط ليس ما صرت منهم، لو كنت في زمنهم يمكنك ما تحسن أو تسيء أو تكون ممن لم يتبعوا نبينا عليه الصلاة والسلام. وخيرة الله لعبده أعظم خيرة، أعظم مما يختاره العبد لنفسه. نعم، صليت معه وصليت خلفه، قال: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اعتذار من زيد بن أرقم رضي الله عنه بكبر سنه وأنه نسي، ولكن ما به حفظ الشريعة أبقاه الله جل وعلا بما حدثوه ونقله عنهم تابعوهم، فجاءكم غضا طريا في مدونات أهل الإسلام، وعلى رأسها وفي مقدمها صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وقال وقوله يا ابن أخي، تلطف العالم مع طالب العلم بأن يكرموا أيضا ويحسن إليهم ويعطف عليهم. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه حق ربنا علينا بالقرآن، والحق الثاني في آل بيته بالإكرام والإجلال. نعم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. نبي نفصلها شوي، لأن ما في الحديث إلا هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم حج، تعجل ولا تأخر؟ ما تعجل. ليه ما تعجل؟ لأن التأخر أفضل، وهي حجته الفريدة بعد هجرته، يشرع لأمته أكمل الأحوال. والناس في الحج والعهد به ليس بالبعيد ملحوقين مطرودين، مع أن أيام الحج يتندمون عليها بعد مضيها. حج صلى الله عليه وسلم وتأخر، نزل ليلة الرابع عشر بالمحصب، والمحصب يسمى الآن حي العدل، ما يلي منى من جهة مكة. بات تلك الليلة فيها، استأذنته عائشة أن تعتمر، دخل على نسائه يؤانسهم، وأراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فوجدها حائضة، قال: عقرى حلقة حابستنا هي. دل على أن المرأة إذا لم تفض طواف الإفاضة تحبس وليها، وحين يدورون الأعذار أنها تطوف على حالها، بالإجماع لا يصح طوافه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت يا رسول الله. اشتكت تلك الليلة أم سلمة، قالت: يا رسول الله، إني أجدن شاكية، وهن مرض الحجيج بعد حجهم. ما قال ما عليه طواف الوداع، قال: طوفي راكبة من وراء الناس صلى الله عليه وسلم. صلى الفجر، طاف في آخر الليل طواف الوداع، وصلى الفجر عند الكعبة. تقول أم سلمة: طفت من وراء الناس راكبة وأنا شاكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالناس بسورة والطور. فرغ من صلاته ركب، وقد واعد عائشة في موضع. تقول عائشة: فجئت إليه منهبطة والرسول أمامي. قال: أفرغت يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. منين فرغت؟ من عمرتها. فآذن الناس بالرحيل عليه الصلاة والسلام، آذنهم بالرحيل، وأمر أصحابه المهاجرين ألا يتخلفوا فوق ثلاث ليالي في مكة. ليه؟ لما؟ لئلا تبطل هجرتهم، لئلا تبطل هجرتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فلم يسكنها، وحج فلم يجلس فيها. ليه؟ لأن الله أمره بالهجرة، فلا تبطل هجرته برجوعه. ولما وزع في غنائم حنين على الناس فأعطى الأبعدين وخص المؤلفة وأكثر، إلا الأنصار لم يعطهم وكلهم على إيمانهم. حصل أن تحدث بعض أطرافهم: هذه سيوفنا ما بعد جفت من دمائهم، فيعطيهم ولا يعطينا. فجمع الأنصار في مكان ليس فيه غيرهم، وأتاهم معه أنس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حديث بلغني عنكم معشر الأنصار؟ قالوا: حديث تكلم به بعض أطرافنا ولم يتكلم به سراتنا. قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير والدرهم والدينار، وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ فبكت الأنصار وقالوا: بلى رضينا، ولله علينا المنة ولرسوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا إن المحيا محياكم والممات مماتكم. آذن الناس بالرحيل فحركوا ذلك اليوم، يوم 14 ويوم 15 و16 و17، 4 أيام يمشون. ومعلوم أنه إثر الحج ينال أهله ما ينالهم من التعب والمشقة. أمرح ليلة 18 على ضفة وادي قديد على غدير يسمى خم، غدير خم، أمسى عليه تلك الليلة وهو عن مكة 145 كيلو. لما أصبح خطب الناس، هذا الحديث الذي يرويه زيد بن أرقم، خطب الناس صلى الله عليه وسلم، قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله، فيه الهدى والنور، فتمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أوصيكم الله في أهل بيتي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضه. هذا الذي كان في هذا الغدير، لا ما ينسجه الخرافيون والكذابون والوضاعون من أنواع الكذب، حتى قالوا إنه في يوم الغدير أخذ البيعة بأن الإمام المعصوم بعده هو علي بن أبي طالب. أبدا، ذكر الناس بأهل بيته. أما ما قاله لعلي فقاله يوم خروجهم إلى تبوك قبل هذه بأكثر من سنة، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك وخلف وراءه علي على المدينة، فتحدث المنافقون، استثقله، استجبنه، خلفه على النساء والذراري، بلغت عليا فأثارته، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام وراء أحد، قال: خلفتني في النساء والذراري يا رسول الله، وأريد الجهاد معك. قال: ارجع، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، أي من كنت محبوبه وأهل مودته فعلي مولاه وأهل مودته، يعرض بالمنافقين الذين نالوا من علي رضي الله عنه. إذن في الغدير أوصاهم بالأصلين الذين إذا تمسك بهما نجوا، كتاب الله فيه الهدى والنور. من استمسك بكتاب الله بالوحي نجا وسعد وفلح، وكتاب الله دال على سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين في آيات عديدة، وأوصاهم بأهل بيته، وهذا هو الشاهد. فحق أهل بيته دائر على أمرين: على الإجلال والاحترام والإكرام بإنزالهم منازلهم اللائقة بهم بكونهم من هذه المنزلة والمثابة من النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا بمودتهم ومحبتهم محبة زائدة عن محبة غيرهم من المؤمنين لكونهم من آل هذا البيت الشريف. ولهذا آل البيت لهم الأحكام. ومن ذلك أيضا أنهم يجلون بالعلم ويجلون بالنسب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر ومعه علي يمشون رضي الله عنهم، وإذا الحسن يلعب مع الصبية وعمره ناهز السابعة، فتناوله الصديق فقبله وشمه. ليه؟ قال: بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك، والحسن كانت أشباهه إلى رسول الله أقرب، ولهذا كان فيه معنى السيادة التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، يقول وهو توه صغير، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع ذلك في سنة 40 من الهجرة لما اجتمع المسلمون فيه، وخطب علي خطب الحسن بعد مقتل علي: ولي أمر الناس نحو من 6 أشهر أو أقل. ثم خطب الناس: ما يبي المسؤولية والتبعة والدنيا، همه بنجاته عند ربه جل وعلا، فجعلها في ذمة أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فصار ذلك العام عام الجماعة. من آل بيته آل جعفر. من جعفر؟ جعفر بن أبي طالب، وكان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، وهو زعيم المسلمين في هجرتهم الأولى إلى الحبشة، وهو الذي جاء ومعه بقية المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من خيبر. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر من معه؟ ما أخذ فيها إلا سنة ويقتل في مؤتة رضي الله عنه. شوفوا الفضل، هجرتين إلى الحبشة وهجرة إلى رسول الله في المدينة وجهاد للروم. ولهذا قطع الروم يده اليمنى فأخذ الراية باليسرى، فقطع اليسرى فضمها، فأبدل الله جعفر في الجنة جناحين، فقيل فيه جعفر الطيار يطير بهما في الجنة. ترك أسماء بنت عميس، تزوجها بعده أبو بكر، وترك بنتين وولدا، وابنه عبد الله بن جعفر من خيار التابعين ومن صغار الصحابة ومن أسياد الناس مروءة وكرما ووفاء. واخته عائشة من أجمل النساء، تسابق إليها الكبار والكبرى يخطبوها. من آل بيته أبناء عمه العباس، والمشهور فيهم 4: الفضل وهو أكبرهم، وقثم، وعبد الله، وعبيد الله. وأشهرهم عبد الله بن عباس. بماذا اشتهر؟ بالعلم. هم سواسية في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. اشتهر عبد الله بن عباس بالعلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما ضرب على صدره وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. منهم آل عقيل ابن أبي طالب، وقد أسلم بعد الفتح، واختلف في إسلام طالب، قيل أسلم وقيل لم يسلم، ولهذا عقيل تولى الأمر، ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة: أين تنزل؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ أي ما ترك لنا شيئا. وبنوهم المؤمنون منهم والصالحون منهم. ولهذا من ذرية علي بن أبي طالب خمسة كلهم أئمة عندنا أهل السنة والقرآن: الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد صبطاني، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان، أكرم بعائشة الرضا من حرة، بكر مطهرة الإزار حصاني، ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. هذا موقف أهل السنة، يعيبون ويسبون قاتل الحسين وهو متوعد بالنار لأنه قتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يرفعون الحسن والحسين ولا أباهم ولا أمهم عن منزلتهم التي هي عليها. ثم الحسن كثر بنوه وعقبه لأنه كان رحمه رضي الله عنه فحلا، تزوج 84 امرأة، أكثر من تزوج من الصحابة 2، الحسن والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. وقد ذكرت لكم قصته لما خطب من أين؟ من همدان في الكوفة، فجاءت همدان تسأل عليا عنه في حياة أبيه، فقال علي رضي الله عنه: لا تزوجوه. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إنه منكاح مطلق، إنه منكاح مطلق، يتزوج ويخلي. فقالوا: أو غير ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: هو هذا، ما عاب عليه إلا هذا. فقالت همدان: ونعم والله ما قالوا، والله لنزوجنه يا أبا الحسن، فما شاء أبقى وما شاء ترك. لما لم يكن من ذرية الحسن يا أئمة يدعى فيهم العصمة عند أهل البدع؟ لأمرين: الأمر الأول دسائس ومكر اليهودية، لأنهم يتخذون آل البيت ستارا ومجنة في نقد الصحابة وسبهم وقدحهم، فإذا حصل لهم أمرهم أوقفوهم على مثالب آل البيت أنفسهم، لأن القصد إفساد الدين وعقيدة المسلمين. وعندهم الحسن جبن وتنازل لما تنازل بالخلافة لمعاوية والرسول يمدحه بها، شتان بين مشرق ومغربي، إي والله لا يلحق الثرى الثريا. وجعلوا الأئمة المعصومين بزعمهم عندهم في ذرية الحسين. ليه؟ لمعنى شعوبي مجوسي، إذ أن الحسين نكح بنت يزدجرد فأنتج منها علي بن الحسين. من علي بن الحسين؟ زين العابدين، الذي قال فيه الفرزدق التميمي لما قال مسلمة بن عبد الملك: من هذا الذي ضال الناس عليه أكثر مما ضال على الخليفة؟ قال الفرزدق بقريحته: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، وراح فيها. فأم زين العابدين هذا الإمام العلم الذي إسناده مسلسل بالذهب إلى آل البيت، جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كريما من أجود الناس وأكرمهم، عرف كرمه لما مات بأن كان يحمل الزاد والمال على ظهره يسدي به إلى أهل المدينة في فقرائهم، ولقبوه بجابر عثرات الكرام، وسكن في بيت علي وفاطمة في شمال حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. رأى ذات يوم أعرابيا يأتي فيدخل رأسه في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يكرر هذا الفعل، فدعاه فقال: هلم يا أخ العرب إلى الغداء. إذن يأتي متى؟ في وسط النهار. فأجاب دعوته وكان من أكرم الناس. قال: أراك تأتي وتدخل رأسك في هذه الكوة، ما تصنع؟ قال: أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو أخبرك بما هو أفضل لك؟ فقد حدثني أبي الحسين عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي، ما من أحد من أمتي يسلم علي إلا وبلغني ملك سلام أمتي، اللهم صلي وسلم عليه. يا أخ العرب، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. أبعد ما عندهم أكل وقت الأندلس. ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنك إن سلمت وصليت على رسول الله يبلغ بسلامك عليه عليه الصلاة والسلام، ملك يبلغه فلان ابن فلان يسلم عليك، اللهم صلي وسلم عليه. وحنا في هذا الجفاء يقل صلاتنا وسلامنا عليه عليه الصلاة والسلام. علي بن الحسين زين العابدين كان عابدا كريما عالما، ومن أولاده زيد بن علي الذي نافرته الرافضة لما مدح أبا بكر، قال: إن رسول الله ودني مرة وأبو بكر ودني مرتين من جهة الخؤولة، فرفضوه فسموا بالرافضة. توفي 122، وانتحلته الزيدية فغلت فيه، وجعلوا الإمام في أخيه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، وهو إمام عندنا أهل السنة. ثم في جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصادق، يسميه الروافض بأبي عبد الله الصدوق، ونسجوا عليه أنواعا من الكذب والافتراء والانتحال ما لم ينسج على أحد قبله، حتى نسبوا إليه نحو من 700 كتاب كذب في كذب. لكن لقوا ناس مغفلين يلعب عليهم فكذبوا عليه، حتى نحلوا عليه أسانيد هو منها تبرأ منها. أما من جاء بعده ففيهم خير، ومنهم من هم من صلحاء المسلمين، لهم عليهم ميزة بقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا القول في بني العباس وفي بني قثم وفي بني عبيد الله بن عباس وبني الفضل وبني جعفر وبني عقيل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حب آل بيت نبيك وإنزالهم منازلهم واللائقة بهم. اللهم ارزقنا بحبهم مرافقتهم في الفردوس الأعلى من الجنة، صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، وصحبة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم والحمد لله رب العالمين. نعم أبان مي. السلام. يقول هل بقي الآن من أهل البيت من أهل البيت أحد؟ بقي كثير، وانتحل عليهم أكثر. بقي كثير وانتحل عليهم أكثر، وأهل البيت لهم علماء يحفظون أنسابهم، ولهم هذه الميزة بالإكرام، فإذا تحققتهم وعلمتهم أكرمهم وزد في مودتهم عن عامة الناس، واحذر أن تعطيهم من الصدقات أو من الزكوات فإنها لا تحل لهم. نعم سم. إيه حمزة يقول لم يذكر من آل البيت، ألم أقول أعمامه المسلمون وعماته المسلمات؟ حمزة لم يورث إلا بنية، انقطع. وضحت؟ أي نعم. سم. أي نعم، قد يكون بلغه ونسيه، وقد يكون هول الأمر وخطورته وشناعته حملته على هذه الغيرة بأن حرقهم في النار، لأن تحريقهم كان قبله تهديد 3 مرات لعلهم يرجعوا ويرتدعوا عن قتلهم. أي نعم سم. نعم، بنات النبي عليه الصلاة والسلام أو أولادهم لغير رسول الله، فأبو العاص بن الربيع كان له أمامة من زينب فينسب له إلى بني عبد شمس، وعثمان لم ينسل لا من رقية ولا من أم كلثوم رضي الله عنها، وعلي أنسل من فاطمة رضي الله عن الجميع. السؤال الأخير ها؟ يقول كم عدد عماتهن عمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ عماته 7 أو 8، المقطوع بإسلامهن صفية أم الزبير بن العوام، وهي التي خصها النبي عليه الصلاة والسلام يا صفية بنت عبد المطلب، ومن عماته أروى بنت عبد المطلب اختلف في إسلامها، فقيل إنها أسلمت وقيل لم تسلم، ومال ابن القيم إلى أنها أسلمت. نعم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.